بالقرآن نسمو. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، أحبتي الكرام، نحن في هذه الدنيا نبتلى والله، ولا يسلم أحد من البلايا والرزايا والفتن والإحن التي يصاب بها في هذه الدنيا، فإن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يبتلي عباده في هذه الدنيا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأعظم علاج وأعظم سلاح يتسلح به المؤمن لمقاومة هذه المصائب وهذه البلايا والرزايا التي تحل به، سواء في بدنه أو في ماله أو في عرضه أو في ولده أو في زوجه أو في أقاربه أو في بلده، أعظم ما يتسلح به المسلم في مقابلة هذه المصائب ما أرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إليه في القرآن بقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أرشده الله عز وجل إلى أمرين: إذا ضاق صدره من قول كفار قريش له بأنه ساحر وكذاب وكاهن وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة إلى آخر ما قالوا، ومجنون قالوا عنه هذه المعايب وهذه السباب وهذه الشتائم، وضاق صدره عليه الصلاة والسلام لأنه إنسان وبشر من لحم ودم ويتأثر بمثل هذه السباب والشتائم. أرشده الله عز وجل إلى أن يقابل هذه الفتنة بأن يسبح الله عز وجل وأن يكثر من الصلاة، فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. انظر كيف أن الله عز وجل أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصبر على ما يصيبه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار فسبح ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال عز وجل في آية أخرى أيضا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. عجبا والله. إذن التسبيح والاستغفار والصبر والصلاة كلها مما يعين على مجابهة هذه المصائب. ونلاحظ في هذه الثلاث آيات أن التسبيح يتكرر فيها كلها جميعا، فله سر وله فضل عظيم في النجاة من المصائب والكروب. ويونس عليه السلام لما التقمه الحوت قال الله عز وجل عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بالقرآن نسمو.